أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. حديثنا حول حال المؤمن في الدنيا يحتاجه كل أحد، ولكن ينبغي أن نفهم ما المقصود بهذا العنوان حال المؤمن في الدنيا. المقصود به الاعتقاد والسلوك الذي يكون عليه المؤمن في دنياه. فمن هو المؤمن؟ المؤمن يحمل بإيمانه معنيين، الأول المعنى العقدي وهو المتمثل في أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والثاني المعنى العملي وهو المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة. الإيمان العملي الذي جاء فيه صوم رمضان من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، إفشاء السلام من الإيمان، فيشمل كل المسائل العملية التي جاء بها الشرع. حال المؤمن في الدنيا، والدنيا الدنو هو القرب، الدنو القرب، والدنو النزول. فسميت هذه الدار بالدنيا لأن بعدها دار أخرى. والمؤمن يعتقد أن دار الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. فمن عمل في الدنيا نال بعمله في الآخرة إن صالحا فجنة، وإن فاجرا أو كافرا فنار. بهذا العنوان يتضح أننا نتكلم على سلوك المؤمن الذي يقود الإيمان عمله ليلقى الحساب عند الله رب العالمين. يصبح موضوعنا عندئذ واضح، أننا نتكلم على أثر الاعتقاد في السلوك استعدادا للقاء الله رب العالمين. أضرب مثال، يعني إذا آمن العبد في الدنيا أنه يسأل في قبره أول الدخول: من ربك؟ وما دينك؟ وما عملك؟ وما كتابك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أولا يتعلم من ربك، يتعلم من ربك، ربي الله، الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو البر، هو التواب، هو الكريم، هو العليم، هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو النافع، هو الضار. الله هو الجبار، هو المتكبر. الله هو العزيز. الله هو الذي يرزق الخلق جميعا. الله هو الذي خلق فسوى، وهو الذي هدى، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله هو الذي لا تغيب عنه في السماء ولا في الأرض غائبة. إذن أعرف الله، أعرف ربي. المؤمن يستعد في سلوك في يومه في دنياه ليلقى الله رب العالمين غدا يحاسبه في يوم تفضح فيه السرائر، تفضح فيه السرائر. اليوم الإنسان يعمل العمل الذي يخزى به من الناس، يختبئ، لا يريد أن يعرفه. يوم القيامة يفضح على ملأ الناس جميعا. إذن فمن الذي يطلب الستر؟ الذي يستره الله هو من ستر المؤمن. من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. يوم القيامة يوم عصيب، فكيف أصل إلى التيسير في ذلك اليوم العصيب؟ من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عنه عليه يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن المؤمن بيستعد في هذا اليوم إلى اليوم الآخر، يدخل القبر فيسأل من ربك، يعرف ربك، من ما دينك، ما كتابك، ما عملك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيه. والجواب معروف، انتبه، الإجابة معروفة: ربي الله، ديني الإسلام، كتابي القرآن، نبي محمد عليه الصلاة والسلام، عملي أني قرأت القرآن فعملت بما فيه. احذر أن تظن أن من حفظ الجواب الصحيح أجاب، لا، إنما يثبت الله، يثبت مين؟ الذين آمنوا. يثبت الله الذين آمنوا. فقد يكون حافظ لهذه الإجابة ويسأل في قبره ولا يستطيع الإجابة، لأن الله لا يثبت عند السؤال إلا المؤمن. ثم يسأل العبد السؤال الأخير كما جاء في الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن بدنه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يبقى المؤمن يستعد بيومه، بيوم عمره، ماذا أفناه، ماله فيما أبلاه، جسده فيما أبلاه، ماله من أين اكتسبه، فيما أنفقه، علمه ماذا عمل فيه، يستعد لذلك. هذا إخواني يجعلنا ننظر إلى أن الإيمان قائد السلوك، الإيمان قائد السلوك. يعني إيه؟ يعني ما الذي يجعل المريض يتحمل الدواء المر؟ ما الذي يجعل المريض يدفع المال للطبيب الذي يجرحه، يشق بطنه؟ ما الذي يجعله؟ غلبة الظن أن الداء الذي عنده والألم الذي أصابه يزول بذلك، مع أن هذا ليس من الأمر اليقين، لكنه بيقين المؤمن يدخل الجنة، المؤمن يدخل الجنة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما الذي يجعل العبد عندما يسمع عن أبواب الصدقات يخرج المال ويدفعه بغير عائد مباشر؟ يعني أنا أشتري أدفع المال في هذا وأشتري مبادلة، أدفع المال وأشتري به الثوب، أدفع المال أشتري به الطعام، لكن دفعي للمال صدقة إنما أرجوه عند الله، أرجوه عند الله. هذا إخواني يجعلنا ننظر إلى أن رب العزة سبحانه وتعالى جعل الخير، جعل الأمر الشرعي عليه الدليل النصي والدليل القدري. دليل نصي يعني من القرآن والسنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا دليل نصي. ودليل قدري، أنت ترى الفلاح الذي يزرع الحق يأتي بالبذور، لو وضع البذور في بيته وطال مكثها ماذا يحدث لها؟ تفسد. ولو أخذها وألقاها في أرض الله ماذا يحدث لها؟ تنبت وتثمر وتزيد. إذن هو يؤمن أن ما أعطاه لله رده زائدا وإن بعد حين، يعني أزرع اليوم وأحرث بعد أشهر، وقد أحرث بعد سنة، وقد أجني بعد سنوات، كزراعة الأشجار المعمرة. فكذلك أنا أزرع من العمل اليوم ما ألقاه بعد موتي. ولذلك فإن رب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد. إذن تعالوا بنا نقارن بين المؤمن الذي يؤمن بأنه سيلقى ربه غدا فيحاسبه، غير المؤمن الذي لا يؤمن بذلك. المؤمن يتمكن من مال غيره فيعف عن أخذه، لأنه إن أخذه اليوم فسيلقى ربه غدا ولا درهم ولا دينار، فيأمره أن يرد الظلامة لأصحابها. ورد المظالم في الدنيا مبني على المشاحة، أما رد المظالم في الآخرة فمبني على الاستيفاء. يعني إيه؟ يعني واحد اعتدى على مال آخر فأخذ منه من المال ألف، وجئنا في مجلس الحساب نقول له رد الألف، يقول ليس معي، فنقول لصاحب الحق ليس معه، فيقول يعني اتنازل عن ثلثه، نقول له انزل عن النصف، يقول نزلت عن النصف، نقول اعطيه النصف، يقول ليس معي، نقول له ليس معي، يقول فليقصص لي، يعطي المال مقصصا. يبقى نزل عن المال ونزل عن الأجل، لأن عطاء الدنيا مبني على إيه؟ المشاحة، كل واحد يريد أن يحتفظ. أما الحساب في الآخرة فمبني على الاستيفاء، معك حسنات تعطي، ليس معك حسنات تحمل من الأوزار. لا يقال لك الألف ضع منها مئة، والله ضع مئتين، والله أجل العطاء، فإنه لا تأجيل ولا بد من الاستيفاء، ولا بد من الاستيفاء. إذن سلوك المؤمن، تعالى إذن نحصر سلوك المؤمن في أربع مواضع، في أربع أماكن: المسجد، البيت، السوق، مكان التقاضي والتحاكم المحكمة. تعال ننظر لسلوك المؤمن في الثلاثة دي مقارنة بسلوك غير المؤمن. في المسجد المؤمن يسمع النداء فيهرع تاركا عمله، لأنه يعلم أن الله الذي خلقه وأمده بالعمر وأعطاه سائر النعم يناديه، والله لم يخلقه زارعا ولا تاجرا ولا صانعا، إنما خلقه عابدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن غير المؤمن يقول العمل عبادة، العمل عبادة، فأنا لا هذا العمل عبادة. غير المؤمن يعتقد أن الذهاب إلى الصلاة مضيعة للوقت، إن وجود المساجد هذه أحرى أن نجعل فيها مساكن للناس، لأنه لا يؤمن بالله، إنما يؤمن بالمادة، يؤمن بالأعيان التي عندها. ورب العزة يرسل الآفات، يرسل الآفات على الإنسان وعلى المزروعات وعلى الأطعمة وعلى الأموال. كم من بيت احترق وكم من مال نفد. المؤمن في بيته، المؤمن في بيته يرى أنه مسؤول عن ولده وزوجه، فيعتني أول ما يعتني بأن يراقب الله فيهم ليدخل الجنة بهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وإن قصدنا بكلمة المؤمن الزوجة المرأة، فهي تعلم أن جنتها في رضوان زوجها، فهي تعمل على رضوان زوجها، وإن كانت لا تنال منه ما تريد، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، دخلت الجنة. إذن المؤمن يكرم زوجه في البيت لينال الجنة، والمؤمنة تكرم زوجها في البيت لتنال الجنة، والمؤمن يحسن تربية ولده لينال أجر صلاته وذكره وعمله، والمؤمن يبر والديه لأنه يعلم أنه لا ثواب للبر إلا الجنة، وأن الوالدان باب الجنة. كل هذا يا إخواني بسبب الإيمان. هنا نعرف أن الله يأجر ليسعد الخلق، يعني يعطي المرأة الأجر لأنها إيه؟ أسعدت زوجها، ويعطي الزوج الأجر لأنه أسعد زوجته، ويعطي الولد الأجر لأنه بر بوالديه، ويعطي الوالد الأجر لأنه أحسن إلى ولده. انظر إلى أثر هذا الإيمان، يجعل البيت سعيد. وقبل أن أنتقل إلى المؤمن في السوق، أريد أن أقول: هب أن رجلان خرجا في ظلام الليل من بيتيهما، أحدهما حمل في جيبه مالا، يعرف جماعة من الأيتام أو الفقراء المعوزين، طرق الباب عليهم، فلما فتح الباب ألقى المال وعاد مسرعا لا يريد أن يعرفه أحد ولا أن يراه، لأنه يرجو الأجر من الله، وهو يعلم أنه إن غاب عن سائر الخلق فإنه لا يغيب عن الله رب العالمين، لأن الله يعرفه ويراه ويحيط به وهو به عليم. والآخر خرج في جنح الظلام إلى بيت يعرف أن أصحابه خبأوا فيه مالا، فاغتنم ظلمة الليل وهدأة الخلق فسرق المال ورجع عائدا إلى بيته. أسألكم أيهم الذي يرجع مضطربا خائفا وأيهم الذي يرجع مطمئنا سعيدا؟ اللي أعطى المال والله اللي أخذ المال أيهما السعيد؟ اللي أعطى المال. هذا ينبهنا جيدا على أن السعادة معلقة بأعمال الإيمان، السعادة معلقة بأعمال الإيمان. يعني من أوفى الأجير أجره وأعطى كل ذي حق حقه يقبل على ربه مطمئنا لأنه لا يرى أحدا يطلبه يوم القيامة بحق، لا أحد يطالبه يوم القيامة بحق. والذي أخذ حقوق الخلق ضرب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، شتم هذا، فعل هذا، فعل هذا، يأتي الناس جميعا يأخذون من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. المؤمن في السوق يعلم أن الله أمره امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالمناكب من الذي أوجدها؟ الله. والأرزاق من الذي أعطاها؟ الله. إذن فهو يطلب رزقه، رزق الله بطاعة الله، يطلب رزق الله بطاعة الله، فلا يريد الرزق بالمعصية، إنما يطلب الرزق بالطاعة، يطلب رزق الله بطاعة الله رب العالمين. هذا الذي يفعل ذلك، الذي يفعل ذلك لا يبيع حراما ولا يرتكب في بيعه أو شرائه حراما. كثيرا من الناس الذين يسافرون إلى بلاد الكفر يقول أنا لا أشرب الخمر لكني مضطر أجلس على مائدة تضار عليها الخمر، أنا لا أأكل الخنزير لكني أقدمه طعام لأني أعمل في مطعم. هذا الذي يؤمن برزق الله لا يفعل في سوقه ذلك أبدا، لا يبيع المحرم ولا يختلط عمله بالمحرم، لا يتعامل بالربا، لا قرضا ولا إقراضا، عالما أن الله جعل الدنيا ممر وأن الآخرة مستقر، فهو في الممر فيصبر حال وجوده في الممر حتى يسعد عند انتقاله إلى دار المستقر، إلى الآخرة، إلى الجنة، حتى لا يشقى فيها. لأنه ينظر، يعني في حينا هذا أو في مدينتنا هذه، أكبر رجل عندنا في العمر عمره كام؟ كم سنة؟ 100. هب أن أكبر رجل عندنا عمره 100 سنة، مع أن العمر 100 نادر والـ90 نادر. هذا الذي بلغ من العمر 100، هل وضع عليه التكليف 100 سنة كلها؟ والله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن التكليف يرفع عن الصبي حتى يحتلم، أدي 15 سنة، وعن النائم حتى يستيقظ، أدي 3 العمر. يبقى 15 سنة في الأول، باقي 85، 3 ال85 قرابة 30، يبقى باقي 55، عمره يمر فيه من السنوات التي فيها غفلات وأمور أخرى مرفوع فيها القلم 5 سنين، يبقى اللي عمر 100 سلم له في التكليف كام؟ 50. يحاسب يسأل عن 50 الموقف الحساب فقط، كم طوله؟ 50,000 سنة مما تعدون. يبقى 50,000 سنة في مقابل 50 سنة، يبقى كل سنة بيسأل فيها كام؟ 1,000. يبقى كل يوم يسأل عنه كام؟ 1,000 برضه، كل يوم بألف يوم، كل ثانية بألف ثانية. إذن سأجد أن وقت الحساب طويل. طب التلميذ بيروح المدرسة بيذاكر سنة كاملة، السنة دي يعني كم شهر؟ كده بالله عليك الجواب ده صحيح؟ 7 شهور، 6 شهور، هذه السنة الدراسية. ثم يحاسب على هذه السنة في كام؟ امتحان مدته كام؟ يعني على مدى أسبوع مثلا، كل يوم 2 ساعة 3 ساعات، يعني ما يساوي نصف يوم، نصف يوم عن السنة، وبعدين ينتقل لسنة النجح أو يعيدها إن رسب. انظر، يبقى بيعمل سنة ويحاسب نصف يوم، لكن أنت تعمل 50 عاما وتحاسب 50,000 سنة. طب التلميذ بيخش الامتحان جالس ولا واقف؟ جالس، ويوم القيامة واقف. بيخش الامتحان في الظل ولا في الحر؟ امتحان في الدنيا، ظل ولا في الحر؟ في الظل. ويوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل أو ميلين. لو التلميذ في الامتحان عطش يعمل ايه؟ يطلب الماء يشرب يأتيه، لكن يوم القيامة لا يسقى إلا المؤمن من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الناس عطاش عطشة. يبقى قائم لا يجلس 50,000 سنة، الضاحٍ لا يستظل، عطشان لا يشرب، كل ذلك في يوم الحساب. واحنا بنعمل حسابنا تمام ليوم الامتحان، استعد يا ولد الامتحان، الامتحان قرب، اقترب الامتحان يا ولد، لكن درسك استعد. فما بالنا لذلك اليوم اليقيني؟ هل كل تلميذ دخل المدرسة بيخش الامتحان؟ مش لازم يموتكم بالامتحان، ممكن يمرض أثناء الامتحان، لكن يوم القيامة الكل يقدم على ربه، قفوهم إنهم مسؤولون، يجمعون ليوم عظيم. ما فيش توكيل، لا، كله يحضر، كله يحضر، الملوك والعبيد، الأغنياء والفقراء، الكل في ظل عمله، الكل في ظل عمله. عندئذ أتذكر وأنا في سوقي أن الرزاق يحاسبني يوم القيامة، فأستعد للقاء ربي، وأتذكر الظل، وأنه 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، 7 أصناف مش 7 أفراد. إمام عادل، فإذا كنت إماما أكون إيه؟ عادل، علشان أستظل، عشان لا أحرم من الظل. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال. يعني إذن أبحث لنفسي، أدور نفسي عن أن أكون واحد من هؤلاء المستظلين، أكون واحد من هؤلاء المستظلين، لأن هذا اليوم يوم شديد، يوم عصيب. القسم الرابع والأخير، المسلم في تقاضيه وتحاكمه. خلي بالك يا أخواني، هناك ظلمان، إن الشرك لظلم عظيم، يبقى الشرك ظلم، هل يجوز الصبر على ذلك الظلم؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز الصبر على ظلم الشرك. يعني دعاء غير الله والطلب من غير الله، طلب النظرة والمدد وسؤال غير الله والتوصل، هذا كله شرك، ظلم عظيم لا يجوز السكوت عنه. وهناك ظلم في حقوق الدنيا، يعني رجل عنده من زوجته أولاد، وزوجته تظلمه في كثير من حقوقه، ممكن يصبر عليها ولا مش ممكن؟ ولو صبر ينال أجر والله عليه وزر، له أجر. يبقى يمكن أن يصبر على ظلم الدنيا، يصبر على الظلم رغم أنه إيه؟ أنه قادر، أنه رب البيت قادر على أن يطلقها، لكن صبر على ظلمها رجاء الجنة. يمكن للمرأة أن تصبر على ظلم زوجها؟ يمكن، تنال الأجر ولا لا تنال؟ تنال، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل له في خيرا كثيرا. يعني أمسكت بها وأنت تكره شيء من خلقها طلبا لمرضاة الله عز وجل. في التحاكم بيننا، أنا بتحاكم، جبت مثلا حكم من أهله وحكم من أهلها ليحكم بيننا، طب أنا بدل ما أرى هذا التحاكم، طب أنا سأسكت عن ظلمك وسأفصح عن أمرك. خاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا المثال على الصبر على الأمر الدنيوي والوضوح عند الأمر الشرعي. أضرب مثالين في حال عائشة. عائشة جلسة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول له أو ما يكفيك من فلانة، وتشير هكذا إنها قصيرة الكلام ده، تريد أن تتحبب للرسول إن الرسول يحبها أكثر ولا يبغضها أكثر؟ ها؟ يحبها، يعني هي قصيرة وحدها طويلة. إذا يعني أنا ينبغي أن أكون عندك أحظى منها. يسمع هذا فيقول لقد قلت كلمة لو مزجت البحر لمزجت. بسيطة الكلمة دي عندنا والله كبيرة. عندنا احنا بسيطة ولا كبيرة؟ بسيطة، يا سلام، نسكت عنه. لكن موقف اخر، الرسول عليه الصلاة والسلام عنده اضياف في البيت وجاءوا طعام محتاج يقدمه لاضيافه من زينب زوجته، وهو في بيت عائشة. عائشة نظرت للطعام وأدركتها الغيرة فضربت الإناء فكسرت. الرسول لما تكلمت كلمة قال لقد قلت كلمة لو مزجت البحر لمزجت. هنا يعمل إيه؟ يضحك، يبتسم ويقول كلوا كلوا غارت أمكم غارت أمكم. يبقى في أمر الشرع وقاف، وفي حظ النفس متسامح، في حظ النفس المتسامح. وهو لما أمسكت بهذا الإناء، لما ضرب الإناء وكسر، هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، عنده أضياف وزوجة تعمل هذا، يتسامح في هذا. وهذه غاية الرفعة في الخلق والحسن في العشرة. فكان أحسن الناس عشرة وأفضلهم خلقا عند حدود الله وقاف. إذن التحاكم بيننا وبين الناس يكون مبني على أنني أتسامح في جانب من حقي رجاء أن ألقاه عند الله. لأن أنا لما تسامح في حق الخلق الذي أخذوه مني يوم القيامة أجد هذا، إلا أن أعفو، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، يبقى ربنا يأجرني. لكن اللي عايز دائما يستوفي حقوق الخلق ياخد الحق وزير شوي، يعني ياخد بالكب، يبقى لابد انه هياخد من ده شعرة ومن ده قشرة ومن ده بسيط ومن ده قشة ومن ده كذا، حتى اذا جمعت هذه كلها وطالبه الخلق بها صار مطالبا بامر شديد بامر كثير. اذا عند التحاكم اتذكر يوم القصاص، يوم القضاء، يوم الوقوف بين يدي الله رب العالمين. إذن المؤمن إخواني يتذكر ربه في كل عمل وفي كل حال، والمؤمن يعمل موقنا أن الملائكة معه تكتب الكلمة دي. يعني تصور كده، ده مسجل، المسجل ده وإحنا جالسين على طعام أو شراب أو بنتكلم كلام، فتحنا المسجل، واحد فتح المسجل خلصة من غير ما حد يعرف، وبعد ربع ساعة من تسجيل في الكلام قال يا إخواني انتظروا شوفوا كل واحد، هفتح المسجل وكل واحد يعرف إن الملائكة كتبت عليه هذا الكلام، فيتذكر هذا الكلام عندما يعرض عليه. ما هي 50,000 سنة، 50,000 سنة هتعرض الأعمال، يتذكر ان هذا الكلام سيعرض عليه وهو يقلب صحيفته ويقول يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يعني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد. اذا حيجد كل انسان الكلام بتاع الله. انا قلت في المجيد فكر، أنا لماذا قلت هذه الكلمة؟ طب ليه ما قلتش الكلمة الطيبة بدلا؟ لما لم أقل كذا؟ لما قلت كذا؟ لما؟ الإنسان مطالب أنه يعود نفسه على هذا. المؤمن يحفظ لسانه ويحفظ بصره ويحفظ بطنه ويحفظ فرجه ويحفظ ولده ويحفظ زوجه، يحفظ سره ويحفظ علانيته، يؤدي فرض ربه، يخلص له في دعائه وفي عبادته، لا يأكل إلا حلالا ولا ينفق إلا حلالا، لا يجمع المال إلا ما أحل الله ولا ينفقه إلا حيث أحل الله، لأنه يستعد للقاء الله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.